ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم انصرنا وتقبل قتلانا وارزقهم النزل العلى من الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.